الحديث بين الصحابه اين يوجد؟ اي ما هو الحديث يعني بين الصحابه يتوضؤون اي نعم هذا نقله اهل العلم واظنه في المنتقى وهي ليست واجبة لمن ليس على وضوء يعني لا يجب علي أن أتوضأ لأصلي في المسجد هذا ليس واجب فإذا دخلت وأنا لست على وضوء جلس ولا ولا ولا ولا, ولا بأس في هذا نعم نعم لا هذا نقص كمال نعم ثلاثة طيب خلاص ثلاثة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله